الو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ محمد. اي نعم. بالنسبة كنا نسير في الشارع انا والوالد. ايه. خرجت علينا قطة. ايه. فدعسناها وماتت. فما ادري هل علينا شيء يا شيخ؟ لا لا ما عليكم شيء. لا لا يكون هناك صدقة ولا شيء؟ لا. ابدا صدقة ولا غيرها. طيب وهل ورد في بداية كل عام تهنئة عند السلف ام لا؟ لا ما ورد. جزاكم الله خير يا شيخ. لكن أنت لا تبتدي، وإذا أحناك أحد رد عليه. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. الله وبركاته.